بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. هذا الحديث الشريف اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في بيان نهاية الصوم، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في باب الصيام. والصيام كما هو معلوم عبادة لها ميقات زماني يبتدئ في حين وينتهي في حين، فناسب أن يذكر هذا الحديث الشريف الذي يبين الوقت الذي يجوز فيه للصائم أن يطعم وأن يشرب، وعندها تنتهي عبادة الصيام، وهو الوقت الذي أشار الله تبارك وتعالى إليه في كتابه العزيز بقوله: ثم أتم الصيام إلى الليل. فقد بين الله تبارك وتعالى أن الصيام ينتهي عند دخول الليل، وقوله جل ذكره: ثم أتم الصيام إلى الليل، يدل على أن الصيام لا يكون تماما إلا إذا أمسك الصائم جزءا من الليل، وذلك بعد تحقق مغيب الشمس وذهاب ضوئها وإقبال الليل من جهة المشرق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا. قوله إذا أقبل الليل، المراد به دخول وقت الليل، كما يقال أنجد إذا دخل نجدا وأتهم إذا دخل تهامة، فالعرب تعبر بهذا الأسلوب على بداية الشيء. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن بداية الليل التي ينقشع عندها ضياء النهار ويبتدئ فيها ظلام الليل بإقباله من جهة المشرق أنها هي المعتبرة لانقضاء الصيام. وقوله إذا أقبل الليل، والليل لا يقبل على الحقيقة كما يقبل الحي المحسوس، ولكنها أمارات وعلامات لدخول هذه الآية العظيمة. وقوله وأدبر النهار منها هنا، وفي رواية أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة المغرب، وذلك بغروب الشمس، لأن النهار مرتبط بالشمس، فإذا غابت الشمس وتوارت عن الأنظار في الحجاب فقد أدبر النهار معها. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وأدبر النهار منها هنا، أي غابت الشمس وذهب ضياء النهار معها، فقد أفطر الصائم، أي إذا وقع ذلك وحدث فقد أفطر الصائم، أي حل له أن يفطر، أو أفطر حكما بأن صار مفطرا شاء أم أبى. ولذلك قال بعض العلماء إنه إذا غابت الشمس حكم بفطر الإنسان، ولو لم يكن قد طعم الطعام وشرب الشراب. وقوله عليه الصلاة والسلام وأدبر النهار منها هنا النهار لا يدبر على الحقيقة. وهذا الوقت أعني إقبال الليل وإدبار النهار، هو من آيات الله العظيمة الدالة على وحدانيته الشاهدة بعظمته وألوهيته، وهي ساعة عجيبة إذا تأملها المؤمن العاقل أو تأملها كل إنسان له عقل ولب، دلته على عظمة الله ووحدانية الله، وهدته إلى أن هذا الكون له إله يدبره ويصرفه بحكمة وعلم وقدرة جل شأنه وتقدست أسماؤه. فقبل لحظات يسيرة يكون ضياء الشمس منتشرا في السماء، لو أخرج الإنسان يده وهو في عقر داره لاستبانت من ضياء الشمس، وقد دخلت حتى إلى البيوت والأكنان والأماكن المظلمة بضيائها ونورها، حتى إذا دنت إلى المغيب دخل الليل فلم يستطع الإنسان تحت السماء إذا أبرز يده أن يراها. فهذا يدل دلالة واضحة على أن هذا الكون له إله يدبره ويصرفه، ولذلك أقسم الله جل جلاله بهذه اللحظات العجيبة دلالة على عظيم ما فيها من الآيات. فقال جل جلاله والليل إذا يغشى، وقال جل جلاله والضحى، والليل إذا سجى. فالليل إذا دخل على النهار فإنه يدل على الله الواحد القهار، فكيف أصبحت السماء سوداء مظلمة وقد كانت بيضاء مشرقة؟ فلو لم يكن لهذا الكون إله لما سار هذا الترتيب بهذا النظام البديع العجيب الذي يدل على وجود المصرف والمدبر جل شأنه وتقدست أسماؤه. وفي كثير من آيات القرآن أخذ الله بمجامع القلوب إلى هذه الآية العظيمة، كما سمعنا في قوله تعالى فسبحان الله حين تمسون، فنزه نفسه جل شأنه في هذا الوقت العجيب، أي حين يمسي الإنسان بدخول الليل على النهار. فالمقصود أنه من دلائل وحدانية الله وشواهد عظمة الله وقدرة الله على كل شيء. وقد عبر القرآن الكريم عن هذا الزمان العجيب بقوله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، فإنه لمن أغرب الغرائب وأعجب العجائب أن يدخل الظلام على الليل فلا يختلط به، ويدخل الليل على الظلام ويدخل الضياء على الظلام فلا يختلط به. فلا إله إلا الله، ما أعظم صنعه وتدبيره. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الألباب التي تتفكر في عظمته فاطر الأرض والسماوات. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا يا رسول الله إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. يقول المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقالوا إنك تواصل، فقال إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. هذا الحديث الشريف اشتمل على حكم مسألة الوصال، وهي أن يتبع الإنسان صيام الليل صيام النهار، فيمسك في الليل عن الطعام والشراب حتى يأتي الفجر، فيصل صيام النهار في اليوم الثاني بصيام النهار في اليوم الأول بإمساك الليل. وهذا الوصال اختلف العلماء رحمهم الله في جوازه ومشروعيته، وقد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث التي تبين حكمه وموقف الشريعة منه، فناسب أن يذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث منها. يقول عبد الله رضي الله عنه وأرضاه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. إذا قال الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذه العبارة عند جماهير العلماء رحمة الله عليهم تدل على أنه محرم، وأن الشيء الذي حكى الصحابي نهي النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر محرما لا يجوز للإنسان أن يفعله. وخالف في ذلك فقهاء الظاهرية رحمة الله عليهم، فقالوا إذا قال الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يعتبر دليلا على التحريم، لاحتمال أن الصحابي فهم ما ليس نهيا أنه نهي. والصحيح أن الصحابي إذا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يدل على حرمة الشيء وعدم جوازه. وفي قول عبد الله رضي الله عنه نهى ما يدل على أن الوصال محرم، وذلك لأن الصحابة رضوان الله عليهم أعرف باللسان، وما يريده النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه، وذلك لأنهم شهدوا مشاهد التنزيل وهم أعرف بما يكون من النبي صلى الله عليه وسلم من كلام وقيل، فهم أهل الفصاحة وأرباب البيان مع ما رزقهم الله جل وعلا من الذكاء والفطنة والمعرفة بالأمور رضي الله عنهم وأرضاهم. فلذلك ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز الوصال، والمراد بالوصال المحرم على ظاهر هذا الحديث أن يمتنع الإنسان من الفطر. إذا غابت الشمس لا يفطر الإنسان حتى إذا أصبح أمسك اليوم الثاني فأصبح صائما يومين متتابعين، فهذا هو الوصال. وقد اختلف العلماء رحمهم الله فيه، فذهب الإمام الشافعي وطائفة من السلف إلى أن الوصال محرم، وأنه لا يجوز للإنسان إذا غابت عليه الشمس أن يبقى صائما، بل يجب عليه أن يفطر مباشرة. وذهب طائفة من العلماء رحمة الله عليهم، وهو الوجه الثاني في مذهب الشافعية، إلى أن الوصال مكروه، ونسبه الإمام ابن قدامة الحنبلي إلى الجمهور أو إلى الأكثرية. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم الوصال وإنما كره، فمن أراد أن يواصل فإنه يثاب على الفعل، ولكن فعله خلاف الأولى. وذهب طائفة من العلماء إلى قول ثالث في المسألة، وهو أنه يجوز الوصال إلى السحر، أي يجوز لك أن تمتنع من الأكل والشرب عند غروب الشمس، فتمسك حتى إذا جاء وقت السحور أكلت وتهيأت لصيام اليوم الثاني. ويعتبر هذا نوعا من الوصال. وبهذا القول قال الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي وقال به ابن المنذر وابن خزيمة من الشافعية وبعض فقهاء المالكية رحمة الله على الجميع. أما الذين حرموا الوصال فإنهم استدلوا بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين فيه هذا الصحابي الجليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على الصائم أن يبقى صائما، ولذلك قالوا ينبغي عليه أن يفطر، واحتجوا بالحديث السابق من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. قالوا فهذا يدل على أن الصائم لا يجوز له أن يبقى صائما بعد غروب الشمس. واستدل الذين قالوا بالكراهة قالوا إن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال وقع كما حكى ابن عمر، ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يقصد التحريم بدليل قول الصحابي إبقاء عليهم رحمة بهم، وهو حديث السنن بسند صحيح. قالوا فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما منع من الوصال خوفا على الصحابة أن يتضرروا، فمن كان يستطيع وصال الصوم فإنه يجوز له ذلك ولكن يكره له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كرهه للصحابة، كما يدل على ذلك الحديث الذي في الصحيح من مواصلة النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة، فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الوصال فامتنع قوم من الصحابة وبقي قوم منهم مواصلون، فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يوما فيوما، فلما كان اليوم الثالث رؤي الهلال فقال صلى الله عليه وسلم لو تأخر لزدتكم كالمبكت عليهم صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن هذا الحديث يدل دلالة واضحة على صرف النهي عن التحريم إلى الكراهة، وأقوى منه ما استدل به أصحاب القول الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه نهى عن الوصال وقال من كان منكم مواصلا فليواصل إلى السحر. فهذا هو القول الثالث في المسألة، وسيأتي إن شاء الله دليله، وهو حديث صحيح. فلذلك ذهب طائفة من العلماء إلى العمل به، وقد جاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يواصلون الصيام، فكان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه يصوم 15 يوما لا يفطر بينها، وهذا كما قال العلماء بسبب شربه لدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عنه رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم يوما فأعطاه الدم وأمره أن يغيبه وأن يصبه ويريقه، فأخذه عبد الله رضي الله عنه وأرضاه وهو صغير السن، فلما توارى عن نظر النبي صلى الله عليه وسلم شرب الدم وعز عنده أن يسكب دم النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض، فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم سأله فقال: ما فعلت أو ما صنعت بالدم؟ قال: قال: غيبته. وأراد أنه غيبه في بطنه رضي الله عنه وأرضاه. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه شربه، فقال له: ويل لك، ويل لك من الناس وويل للناس منك. فكان رضي الله عنه وأرضاه لهم من القوة شيء كثير، حتى وثر عنه رضي الله عنه أنه كان يطيل الصلاة. فلما جاء الحجاج وحاصر مكة وعبد الله أمير عليها يصلي بالناس في صحن بيت الله الحرام، كان من شجاعته وقوته رضي الله عنه وأرضاه كان إذا ركع يأتي الطير على ظهره من طول ركوعه وخشوعه رضي الله عنه وأرضاه. فكان إذا ركع أطال الركوع، فلما حاصره الحجاج والناس معه بمكة ضرب الحجاج بالمنجنيق على مكة، وكانت الحجارة ترمى، حتى كان يصلي بالناس الظهر فيأتي الحجر ويمر من جوار أذنه رضي الله عنه، ما عرف عنه أنه رجف قلبه أو خاف أو خفف الصلاة يوما، من شجاعته وقوته رضي الله عنه وأرضاه. وكان يسافر ويواصل في سفره من قوته وجلده وثبات جنانه رضي الله عنه وأرضاه. وقال بعض العلماء: إن مواصلة ابن الزبير رضي الله عنه كان لما كان في آل الزبير من القوة، وهذا موجود ومحفوظ، فقد كان أبوه الزبير رضي الله عنه وأرضاه له من القوة شيء كثير، حتى إن عمر رضي الله عنه لما استنجدت به الجيوش في فتحهم لمصر بعث رضي الله عنه وأرضاه 400 الزبير، وقال: كل واحد منهم يعدل 1000، فكان رضي الله عنه وأرضاه فيه من القوة والشجاعة كابنه رضي الله عنهم وأرضاهم. فالشاهد أن ابن الزبير كان يواصل الصيام ويتبع الأيام، وثبت بالسند الصحيح عنه رضي الله عنه وأرضاه أنه مكث 15 لم يفطر بينها يوما واحدا، فكان يرى جواز الصيام دون كراهة، والذي يظهر والعلم عند الله جواز الوصال على سبيل الكراهة، وإذا أراد الإنسان أن يواصل بدون كراهة فإنه يواصل إلى السحر، فيبقى ممسكا عن الطعام والشراب إلى السحور، فإذا حضر وقت السحور فإنه يأكل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كان منكم مواصلا فليواصل إلى السحر. وأما دليلنا على جواز المواصلة بعد السحر مع الكراهة، فدليل ذلك واضح من الحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه واصل بالصحابة وهم معه يومين متتابعين، وفهمنا من قوله كأنه يبكت بهما وينكر عليهم أنه يدل على خلاف الأولى، ولذلك نقول يجوز للإنسان أن يواصل الصيام، ولكن ذلك خلاف الأولى، فإن أوقع الإنسان في حرج وضيق وتسبب في حصول الضرر عليه فإنه يعتبر محرما عليه إذا نشأ منه الضرر. قالوا: يا رسول الله إنك تواصل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إني لست كهياتكم، إني أبيت أطعم وأسقى، وفي رواية: إني أطعم وأسقى، قول الصحابة رضوان الله عليهم قالوا يا رسول الله إنك تواصل في هذه العبارة دليل على حرص الصحابة رضوان الله عليهم على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم يقولون يا رسول الله إنا نواصل كما تواصل، وكأنهم يقولون كيف تنهانا عن الوصال ونحرم متابعتك لأنك تواصل. وقال بعض العلماء إنما أراد الصحابة مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا محل نظر، فإن الصحابة كانوا على أدب وإجلال للنبي صلى الله عليه وسلم، وحمل هذه العبارة على حبهم للسنة وحبهم للتأسي والاقتداء أولى من حملها على معارضة المفتي ومراجعة المفتي، كما يفهم من كلام بعض العلماء رحمة الله عليهم، فإن الأولى حمله على كمال الأدب، لأنه هدي الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. والقول بجواز معارضة المفتي كما اختاره بعض شراح الحديث محل نظر، فإن المنبغي على الناس أن يتأدبوا مع العلماء والمفتين، ولا يصح أن نأخذ من هذا الحديث الاعتراض على أهل الفتوى وكذلك مراجعتهم على سبيل المغالطة لهم، وذلك لما فيه من مخالفة الأدب الذي ينبغي اعتباره مع أهل العلم، ولكونه بعيدا عن حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومعارضة المفتي لها صور، منها ما يعتبر حراما لا يجوز، كأن يعارضه الإنسان على سبيل المغالطة وتلبيس الحق بالباطل، فإن بعضا من الناس إذا استفتى وأفتى المفتي بحكم حاول أن يغالطه وأن يشككه في حكم الله ورسوله، وقد يفعل ذلك والعياذ بالله بعض من ينتسب إلى العلم خاصة عند الحسد، وقد يقع ذلك بين بعض من طلاب العلم، فإن بعض طلاب العلم إذا جلس بعضهم مع بعض وسمع أخاه يفتي على صواب وسنن، فإذا رأى الخير على لسانه ربما دخلته الدواخل فأخذ يقاطعه وأخذ يشككه فيما يقول مع علمه بصوابه وسداده. وهذا هو الذي عاتب الله عليه بني إسرائيل حينما بين أنهم يلبسون الحق بالباطل، وأن الله ليس بغافل عما يعملون، وطالب علم هذا خلقه لا يأمن من مكر الله به فتزل قدمه بعد ثبوتها ويذوق السوء والعياذ بالله. فكم طالب علم أساء مع العالم أو مع من هو أعلم منه وشكك في علمه وصوابه مقته الله بصنيعه. فالمنبغي للإنسان أن يتقي الله جل جلاله وأن يكون عنده من الأدب والورع ما يدعوه إلى الالتزام بحدود الشرع والتأدب مع العلماء. ولا شك أنه ينبغي على كل من جلس بين يدي المفتي والعالم أن يسمع لكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا قدم الإنسان على العالم يقدم بإجلال وحب وتعظيم لشعائر الله، لا يقدم مغرضا ولا مفسدا، ولذلك قالوا في الحكمة: من جاء ناقدا رجع فاقدا، أي رجع فاقدا للخير والعياذ بالله محروما من الرحمة. وقد تجد الكثير من العامة يجلسون في مجالس العلماء ويذاكرون العلماء بكل حب وود وصفاء تقربا إلى الله جل وعلا، فيحبهم الله وييسر لهم سبيل الاستفادة والنفع. وقد تجد طالب العلم المتمكن يحضر المجالس الكثيرة قد أظلم قلبه وقسى والعياذ بالله بسبب هذه الدواخل من إساءة الأدب مع العلماء، وكذلك مع من يتقلد الفتوى وكان خليقا به ذلك. وليس معنى هذا أنه إذا أخطأ العالم أن يسكت على خطأه أو يسكت عن الباطل إذا وجد، معاذ الله أن يراد ذلك، إنما المراد أن يلتزم الإنسان بهدي الشرع حتى ولو كنت مع العالم وكنت ترجح قولا ثانيا والعالم يرجح قولا غير قولك، وللقول الذي يرجحه العالم دليله من الكتاب والسنة، فإنه لا يجوز لك أن تعترض عليه وتشكك في قوله، لأنه كما أنك تتأول الحق فيما ذهبت إليه كذلك هو متأول للحق. والعبرة بقوله لأنه هو المسؤول لا أنت، فينبغي على طلاب العلم أن يتنبهوا لهذه الأمور. ومن أحسن من تكلم على هذه المسألة وبسط بيان القواعد في الخلاف الإمام الشاطبي القرافي رحمه الله في كتابه النفيس الإحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام وبيان تصرفات القاضي والإمام. والحالة الثانية التي يجوز فيها أن يراجع المفتي أن يكون السائل محتاجا إلى استيضاح في المسألة فيعيد السؤال على المسؤول عن المفتي حتى يتصور العالم المسألة، فلا حرج عليه في ذلك. وهكذا إذا سمع الفتوى من العالم وكانت ثقيلة عليه فأحب أن يتأكد فلا حرج، ولكن بأدب. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الأدب مع العلماء. يقول عليه الصلاة والسلام لما راجعه الصحابة: إني لست كهياتكم، إني أطعم وأسقى، أي يا معشر أصحابي سألتموني عن الوصال وقلتم إنني أواصل وأنتم منهيون عن الوصال، كيف هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إني لست كهياتكم، أي ما أعطاني الله من القوة أو ما أعطاني الله جل وعلا من طعام وشراب يختص بي يجعل حالي مخالفا لحالكم ويجعل هياتي مخالفة لهياتكم. إني لست كهياتكم، إني أبيت أطعم وأسقى. وفي الرواية: إني أطعم وأسقى. هذه العبارة فيها خلاف بين العلماء معروف، فقال طائفة من العلماء: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطعم حقيقة، فكان يصوم الليل ويصوم النهار ويطعمه الله ويسقيه طعاما خاصا به صلوات الله وسلامه عليه. وقال بعض هؤلاء الذين قالوا بهذا القول: إن الطعام الذي كان يحضر له من الجنة، والصحيح أنه طعام وشراب لا يدرى أهو من الجنة أو من غيرها، فإن الله عز وجل قادر على أن يطعمه ويسقيه من غير الجنة، فالتحديد بالجنة محل نظر، وقد أكد بعض العلماء ذلك لأن طعام الجنة له خواص عظيمة تخالف طعام الدنيا، فاستبعد طائفة بعض أهل العلم رحمة الله عليهم كون هذا الطعام الذي يطعمه من الجنة، وهذا صحيح، ولكن بشرط أن لا يصح دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خصص هذا الطعام الغيبي بكونه من الجنة. القول الثاني في هذه العبارة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطعم ويسقى طعام الروح، وذلك بأن يسلو صلوات الله وسلامه عليه بالعبادة عن الطعام والشراب، واختاره الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في الزاد، واختاره غيره من العلماء كما أشار الحافظ إلى ذلك. يقول أصحاب هذا القول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير العبادة لله جل جلاله، فيذوق لذة المناجاة لله وحلاوة القرب من الله، وهذه اللذة والحلاوة تنسيه ألم الطعام والشراب من الجوع، وهذا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم على وجه يكون على الأيام المتتابعة، أي أني أطيق من العبادة ما لا تطيقون، فقد تمر علي الأيام أسلو عن طعام وشراب، وذلك لمناجاة الله رب الأرباب. وهذا القول محل نظر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أطعم وأسقى، وهذا على الحقيقة، ولا يجوز العدول عن الحقيقة إلا بدليل، وحمله على طعام الروح وسقاء الروح حمل مجازي. والقاعدة في الأصول أنه لا يجوز العدول عن الحقيقة إلا بدليل يدل على صرف اللفظ عن ظاهره إلى المجاز، وهذا هو ما يسمى بالتأويل بالدليل. أما تأويل هذه العبارة دون دليل فهو محل نظر، فالذي يظهر والعلم عند الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطعم ويسقى حقيقة، أما كيفية الطعام والسقاء فمردها إلى الله علام الغيوب. ونقف عندما ورد به النص الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول إنه يطعم، ولذلك جاء في الرواية الثانية يطعمني طاعم ويسقيني، فهذا دال على وجود الطعام والسقاء، فلذلك لا يعدل عن هذه الحقيقة اللفظية إلا بدليل يدل عليها. قال المخالفون دليلنا أنه لو أطعم وسقي لخرج عن كونه مواصلا، فلذلك قالوا لم يطعم ولم يسق حقيقة. نقول إن هذا الكلام محل نظر، لأن الله إذا أطعمه وسقاه طعاما خاصا لم يخرجه عن كونه صائما مواصلا، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام إذا أكل الإنسان أو شرب وهو صائم فليتم صومه وهو ناس فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، فحكم بكون الإنسان صائما مع وجود الطعام والشراب من الله حكما. فلذلك نقول إن الحديث على ظاهره، ولا يعتبر هذا علة في صرف الحديث عن الظاهر، والله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أفضل الصيام. يقول المصنف رحمه الله: باب أفضل الصيام. الصيام عبادة جليلة عظيمة، وهي على قسمين: صيام أوجبه الله تبارك وتعالى على عباده وجعله ركنا من أركان دينه، فمن أقامه فقد أقام الدين على كماله إذا أتم باقي واجباته، وصيام لم يوجبه الله جل وعلا على عباده، وإنما دل العباد عليه ليستكثروا من الخير وليزدادوا من طاعة الله تبارك وتعالى. فاصطلح العلماء على تسمية النوع الأول بصيام الفريضة، وتسمية النوع الثاني بصيام النافلة. أما صيام الفريضة فهو على أقسام: القسم الأول أن يوجبه الله تبارك وتعالى على المكلفين مضطردا، وذلك هو صيام شهر رمضان المبارك، فقد أوجبه الله تعالى على القادر المستطيع بالشروط التي ذكرنا. والقسم الثاني أن يوجبه الله تبارك وتعالى على العبد عقوبة، ومثال ذلك صيام الكفارات كصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وذلك في كفارة الظهار والجماع في شهر رمضان ونحوها من الصيام، ومن الصيام الواجب كصيام كفارة النذر والأيمان. والقسم الثالث من الصيام الواجب أن يوجبه المكلف على نفسه كصيام النذور، كأن يقول الإنسان: لله علي أن أصوم يوما وأفطر يوما، أو يقول: لله علي أن أصوم هذا الشهر، ونحو ذلك من النذور. فهذا كله من صيام الفريضة التي يجب على المكلف إمضاؤها والقيام بها على وجهها. والنوع الثاني من الصيام صيام النافلة والتطوع، يسميه العلماء رحمهم الله بصيام التطوع لأن الإنسان يتطوع لله به. قالوا: إذا صام الإنسان صيام النافلة كان ذلك أبلغ في طاعته لله جل جلاله، وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحب هذا النوع من الصيام، أعني صيام النافلة، يدعى يوم القيامة من باب من أبواب الجنة يقال له الريان، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخلوا منه أي الصائمون تطوعا أغلق فلم يدخل منه أحد غيرهم. قال بعض العلماء: إن هذا الباب يختص بخصائص تختص بالصائمين، ففيه من طعام وشراب لا يكون في غيره، وحملوا على ذلك قول الله جل وعلا: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وصيام التطوع يعتبر على مراتب، بعضها أعلى من بعض، فأفضل صيام التطوع وأكمله أن يصوم الإنسان يوما ويفطر يوما، وهو صيام نبي الله داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فكان يصوم يوما ويفطر يوما. وجاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث الصحيحة التي تبين بقية أنواع الصيام، فبقية أنواعه على مراتب، بعضها أفضل من بعض، فقد يكون بعض الصيام يختص بيوم معين، إذا صامه الإنسان كفر الله جل وعلا عنه ذنوبه، كما في صيام يوم عرفة احتسب النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، أي سنتين. وكذلك صيام يوم عاشوراء يكفر سنة كاملة، كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الصحيح. وبقية أنواع الصيام لها فضائل، فقد يكون الصيام مختصا بيوم من الأيام، ويكون لهذا اليوم فضيلة ومزية كصيام يوم الخميس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن صيام الخميس إنما كان لمكان عرض الأعمال على الله جل جلاله، فهو اليوم الذي اختاره الله لعرض أعمال العباد في الأسبوع كله عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، أي أحب أن يعرض عملي على الله جل جلاله ويقال إن فلانا صائما، إن فلانا صائم. وهذا يدل على فضل الصيام في هذا اليوم بالخصوص، وقد يكون صيام الأيام يراد به التكفير كصيام ثلاثة أيام من كل شهر على سبيل أن تكون الحسنة بعشر أمثالها، فيكون مجموع الصيام 30 يوما في كل ثلاث، فتعدل صيام الدهر كله. وقد يختص الصيام بأيام معينة كصيام 3 أيام البيض. قال بعض العلماء: إن صيام أيام البيض فيه فضائل، ومنها فضائل الدنيا، فإن الإنسان إذا صام أيام البيض 3 فإن ذلك فيه فائدة طبية للجسد، وقد ذكر ذلك الحكماء الأولون، قالوا: إن ليلة 13 14 15 من كل شهر يكثر فيها الأرق، ويكثر فيها السهر، ويقوى فيها سلطان الدم على الإنسان، فإذا صام هذه 3 أيام خفف ذلك حدة الدم على الجسد، ولذلك اعتبره بعض العلماء علاجا نبويا، وقد أشار إلى ذلك الحكيم الترمذي في قرون ماضية في القرون الأولى، وذكر أن الأيام 3 هذه يشتد فيها سلطان الدم على الإنسان، فإذا صام خفت حدة الدم على الجسد، وهو ما يعرف الإنسان الآن بآثار ضغط الدم على الإنسان، فإذا صام الإنسان هذه 3 أيام فإن ذلك يخفف من ضرر الدماء على الأجساد. ولا شك أن الله تعالى أعلم بخلقه ولم يشرع ذلك عبثا، فلا مانع أن تكون في الصيام فوائد الأجساد كما أن فيه فوائد الأرواح. يقول المصنف رحمه الله: باب أفضل الصيام. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تبين لك أفضل الصيام وأحبه إلى الله جل وعلا. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الذي قلت ذلك؟ فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر، وقم ونم، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: إني لأطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: إني لأطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوم. فذلك صيام داود عليه السلام، وهو أفضل الصيام. قلت إني لأطيق أفضل من ذلك، فقال لا أفضل من ذلك. وفي رواية قال لا صوم فوق صوم أخي داود عليه السلام شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما. هذا الحديث الشريف اشتمل على قصة هذا الصحابي الجليل مع النبي صلى الله عليه وسلم. كان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه شابا صالحا مستقيما من شباب المهاجرين، حريصا على كثرة العبادة والطاعة لله رب العالمين. والدين له حلاوة، وللطاعة في النفوس لذة وطلاوة. فلما أكثر هذا الصحابي رضي الله عنه من عبادة ربه وجد لذة العبادة في فؤاده وقلبه، فكان رضي الله عنه كثير الصيام كثير القيام كثير الاجتهاد في العبادة والطاعة لله جل جلاله. وكان من عباد شباب المهاجرين رضي الله عنهم أجمعين، فقال مقالة بلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لأصومن الدهر ولا أقومن الليل، أي لا أزال قائما ولا أزال صائما، فلا أفتر عن قيام الليل ولا أفتر عن صيام النهار. وقال ذلك رضي الله عنه وأرضاه عن حسن قصد وكذلك رجاء ثواب من الله جل وعلا. وهذا القول بلغه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم وجدوا من هذا الصحابي أمرا غريبا وصنعا في الطاعة عجيبا، فأرادوا أن يعرفوا موقف النبي صلى الله عليه وسلم من قول عبد الله هذا. وكل إنسان ذاق لذة عبادة الله جل جلاله فإنه يستكثر منها، فإن الطاعات تجذب القلوب إلى الله جل وعلا. وكلما كثرت طاعة الإنسان كلما كثر قربه من الله، فشعر بلذة المناجاة وحلاوة الأنس بالله جل جلاله. وقد يفتح الله للإنسان باب عبادة من صيام وقيام لو أنه حيل بينه وبينها، لو أنه خلي بينه وبينها لبقي لتمنى حياته كلها فيها. فإذا ذاق العبد حلاوة الصيام ولذة القيام فإنه يقول كما قال هذا الصحابي: يا ليت حياتي كلها صيام وقيام. كيف وهو يشعر بلذة الطاعة لله التي لا لذة أعظم منها؟ فهي اللذة التي ذاق حلاوتها الصالحون ولذتها الأبرار المتقون، فكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ولو أن إنسانا دعي إلى حبيب يحبه من العباد ويعظمه ويجله من الناس لوجد لذة يوم يقترب منه. كيف ولله المثل الأعلى، إذا اقترب الصالحون بالطاعات لله جل جلاله، ومن تقرب منه شبرا تقرب منه ذراعا، ومن تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا، ومن أتاه يمشي أتاه هرولة جل جلاله وتقدست أسماؤه. فلما ذاق هذا الصحابي الجليل لذة مناجاة الله حلف على أنه لا تزال قدمه منتصبة بين يدي الله في جوف الليل يناجي الله، وذاق في النهار حلاوة الصيام وظمأ الأحشاء والأمعاء للملك العلام. فأقسم أن لا يزال ولا يبرح صائما ظمأ الأحشاء والأمعاء لله سبحانه. فبلغت مقالته النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان من رسول الأمة صلوات الله وسلامه عليه إلا أن دعاه ورسم له المنهج السوي لهذا الدين الكريم الذي برأه الله جل جلاله من التنطع والتشدد في العبادة، كما برأه من التخاذل والتكاسل عن الطاعة والعبادة. والأصل في هذا الدين أن الإنسان إذا التزمه وجد لذته فيندفع اندفاعا عجيبا في قبوله، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: فأوغلوا فيه برفق. فالدين إذا وجد الإنسان حلاوته فإنه يستهويه بقوة إلى طاعة الله جل جلاله، فينبغي أن ينضبط صاحب تلك القوة بالشرع والدين، وأن لا ينطلق في عبادته وزهادته على محض هواه وشهوته وإرادته، وإنما يترسم هدي الكتاب والسنة، فهو منهج السداد المفضي إلى رحمة الله رب العباد. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا الحديث الشريف أن يبين براءة الدين من التنطع، وأنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يعبد الله جل جلاله أن يرفق بنفسه وأن لا يعذبها. ولذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بالاجتهاد في العبادة مع التنطع والتشدد بالرجل الذي يسير على ناقته فيسافر عليها آناء الليل وآناء النهار حتى تموت عليه في نصف الطريق، فلا بقيت له دابته ولا قطع مسافة السفر، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. والمنبت هو الشخص الذي يركب الدابة يواصل السفر عليها ليلا ونهارا. فمن واصل العبادة ليلا ونهارا فإنه ستأتيه السآمة والملالة فينفر من الدين، فلا بقي له دينه ولا بقي له ثواب عمله. نسأل الله السلامة والعافية. وهذا الحديث حديث عظيم تكلم العلماء رحمهم الله على فقهه ومسائله وأحكامه، ونظرا لسعة ما اشتمل عليه من المسائل والأحكام وبيان هدي الدين والشرع في العبادة، سنرجع الكلام عليه إن شاء الله تعالى إلى المجلس القادم. نسأل الله العظيم أن يبلغنا إياه مع العفو والعافية. الله تعالى أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذه أسئلة من هؤلاء الإخوة، فهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق: فقد أفطر الصائم، قلتم إنه أفطر سواء أكل أم لم يأكل، شاء أم أبى، كيف نوفق بين ذلك وبأنه صلى الله عليه وسلم رخص في الوصال إلى السحر كما ثبت في البخاري، وأيهما أفضل، الوصال إلى السحر أم تعجيل؟ بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا القول الذي ذكرته حكاية لمعنى الحديث، وهنا أنبه طلاب العلم أنه فرق بين الشرح حكاية للقول وبين التزام. هذا ذكرناه على سبيل الحكاية، أي أن من أهل العلم رحمهم الله من يقولون إنه يحكم بكونه مفطرا ولو لم يصب الطعام والشراب شاء أم أبى، وهذا على مذهب من يحرم الوصال، فإنه يرى أنه بمجرد مغيب الشمس يعتبر داخلا في حكم المفطر، ولذلك قال شاء أم أبى، حتى قالوا لو واصل فإنه يعتبر مفطرا ولا وصال في الإسلام لأفراد الأمة. المقصود أن هذا حكاية للقول وليس التزاما له. أما ما سألت عنه قولي التوفيق بين قولي عليه الصلاة والسلام أفطر الصائم وبأنه صلى الله عليه وسلم رخص في الوصال إلى السحر. نعم، قوله فقد أفطر الصائم أي دخل في الفطر وإن لم يكن مفطر حقيقة، وقد أشرنا إليه وهو القول الثاني، مبني على قول العرب أنجد إذا دخل نجدا وأتهم إذا دخل تهاما وإن لم يكن حقيقة قد دخلها. توضيح ذلك، لنجد حدود، فإذا دخل الإنسان الحد يقال أنجد ولو لم يبلغ مدنها وقراها، فيقولون أنجد بمجرد الوصول إلى طرف الحد، كما يقال أتهم إذا بمجرد دخوله إلى طرف الحد. فبناء على هذا القول أن الدخول في حدود الشيء يعطى حكمه إن لم يكن قد بلغه على الكمال، فيحمل على هذا الوجه الثاني الذي ذكرناه. وعلى هذا لا فرق بين إجازة عليه الصلاة والسلام للوصال على سبيل على الوجه الذي ذكرناه وبين هذا الحديث، فنقول إن هذا الحديث فقد أفطر أي أصبح وقتا للفطر له وإن لم يكن مفطرا حقيقة، ثم بعد ذلك إن شاء واصل ولكن إلى السحر إذا لم يرد وصال الكراهة وهو الوصال المحمود، ثم إذا شاء أن يواصل وصال المكروه يوما ويومين فلا حرج عليه، والله تعالى بابكم الله. فضيلة الشيخ، يوما في رمضان تسحرت وأذن المؤذن للفجر وتوقفت عند منتصف الأذان، فهل علي قضاء؟ هذه المسألة فيها تفصيل، فإن كنت ترى أن الفجر لم يدخل بعد، وهذا غالبا يوجد في القرى التي لا ضوء فيها، أما المدن فصعب، إذا كنت تعلم أن الفجر لم يدخل، أو في المدن عن طريق الساعة، إذا انضبطت الساعة وتعرف أن هذا المؤذن يستعجل في الوقت أو أنه لا ينضبط في الأوقات، فعلمت أنه استعجل في هذا الأذان وأكلت بناء على أن الوقت لم يدخل، فلا حرج عليك ويجوز لك الأكل إذا تأكدت أن الفجر لم يتبين. أما لو كنت عالما أن الفجر قد تبين، أو كنت لا تعرف أن الفجر تبين أو لم يتبين، وأكلت أو شربت ولو شربة واحدة بعد الأذان وعلمك به وسماعك له، فإنك تعتبر آثما شرعا، وحكمك حكم من تعمد الفطر في اليوم، نسأل الله السلامة والعافية، حكم من أكل وشرب في داخل اليوم وهو عالم أنه صائم. فلذلك لا يجوز للإنسان بعد سماعه للأذان أن يأكل أو يشرب بمجرد سماع أو يجامع، فبمجرد سماع الأذان ينكف الإنسان عن طعامه وشرابه وجماعه، لقول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وقوله عليه الصلاة والسلام فإذا أذن فأمسكوا. نعم، الله تعالى. وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ إني أحبك في الله، وسؤالي هو عن رجل مريض فقير أصابه المرض منذ 15 عاما فلم يقدر على الصيام ولا يستطيع الإطعام، وأهله كذلك لا يستطيعون أن يطعموا، فهل إذا مات يتعلق الصوم بذمته أم لا؟ وإذا برئ هل يقضي؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فتسأل أخي في الله عن رجل كان مريضا وأن هذا المرض ملازم له بحيث لا يستطيع الصيام، وأنه فقير اليد معدما لا يستطيع الإطعام، فهل إذا مات تعلقت ذمته بشيء؟ والجواب لا، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ولا يكلف نفسا إلا ما آتاها، سقط عنه الصيام لعجز بدنه عن الصيام، وسقط عنه الإطعام لفقر يده وعجزه عن الإطعام، وعلى هذا فلا صيام ولا إطعام، والحمد لله على يسره سبحانه من ملك علام. وأحبك الله الذي أحببتني فيه وجمعنا جميعا بهذا الحب في دار السلام، والله تعالى أعلم. وهذا سائل يقول أفطرت أيام من رمضان ولم أدري كم عددها من 5 إلى 6 أيام لعدم معرفتي بالحكم، علما بأنه مضى على هذا الكلام 21 سنة، أرشدوني يجزاكم الله خيرا. تسأل أخي في الله عن كونك أفطرت أياما من رمضان لا تدري عددها وأنها تتردد بين الخمسة والستة، فما الذي ينبغي عليك مع طول مدة ذلك الإفطار وبعده عنك؟ الجواب: يلزمك أولا أن تنيب إلى الله وتتوب بكثرة الاستغفار من كونك قد أفطرت في شهر رمضان ولم تقض ذلك مع القدرة. أما الأمر الثاني فكل رمضان تأخرت فيه عن القضاء فإنه يحتاط في إطعامك عن كل يوم بربع صاع، وهذا وإن كنت لا أراه قولا راجحا لكن الفتوى عليه، لأنه قول من سمينا من الصحابة، أعني عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه. ففي إطعامك عن كل يوم بربع صاع خروج من الخلاف، وهذا مستحب، ولذلك تطعم عن كل يوم ربع صاع لكل رمضان تأخرت عن قضائه. أما عدد الأيام فكل من وجب عليه عدد من الأيام وطالت المدة حتى نسي الأيام التي أفطرها فإنه يطالب بغالب ظنه، فيقال له: ما غالب ظنك؟ فإن قال: غالب ظني أنها عشرة، نقول له: صم عشرة أيام. وإن قال: لا أدري، نقول: 20 يوما. فإن قال: كثيرا، نقول: 15. يقول: قليلا، نقول له: صم بين 15 و20 يوما. والله تعالى أعلم. ثابكم الله. فضيلة الشيخ: رجل صائم وهو مسافر بالطائرة، وكان موعد إقلاع الطائرة قبل أذان المغرب بعشر دقائق، فهل يفطر مع أذان المغرب للبلدة التي كان فيها أم يفطر بعد غروب الشمس من السماء، مع العلم أنه يشاهد الشمس من الطائرة بعد أذان المغرب للبلدة التي كان فيها؟ من خرج من بلد إلى بلد فإنه إذا أدركه الفطر بين البلدين أفطر على الموضع الذي هو فوقه، فلو كانت المسافة بين بلد وآخر ويقع غروب الشمس في منتصف الطريق ففطره في منتصف الطريق. وعلى هذا فإذا تحقق من مغيب الشمس وهو في الطائرة فإنه يفطر. أما قولك بأنه رأى الشمس غائبة وهو في الطائرة فهذا محل نظر، فليست رؤية الشمس في الطائرة في غائبة تدل على مغيبها حقيقة، ولكن ينبغي فيه الاحتياط. والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: رجل جامع زوجته ولم يغتسل وصلى الظهر والعصر ناسيا ثم لم يتذكر إلا عند صلاة المغرب، فما الحكم في ذلك؟ من كانت عليه جنابة فصلى صلاة أو أكثر من صلاة ناسيا للجنابة فإنه ينبغي عليه أن يغتسل غسل الجنابة عند الذكر ويعيد الصلوات مرتبة، ولا يصلي صلاة حتى تبرأ ذمته من التي قبلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم راعى الترتيب في قضاء الفرائض، كما في الحديث الصحيح عنه يوم الخندق حين ترك أكثر من فريضة، ولأن الله تعالى قال في كتابه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فإن هذه الآية الكريمة قد دلت على أنه لا يطالب بصلاة إلا بعد أداء الصلاة التي قبلها. والله تعالى. وهذه سائلة تقول: امرأة حجت وأخرت طواف الإفاضة مع الوداع، وعندما جاء اليوم الثاني من أيام التشريق جاءت لتطوف فوجدت زحاما شديدا فرجعت إلى منى، ثم لما كان اليوم الثالث خرجت من منى في الصباح إلى جدة دون أن ترمي الجمرات في اليوم الثالث، وبعد أسبوع رجعت إلى مكة وطافت الوداع وطافت الإفاضة بدون محرم، فما الحكم؟ أما بالنسبة لكونها رأت الزحام في اليوم الثاني عشر فإنه لا يعتبر عذرا لترك الطواف، فإن الزحام يكون في ساعات دون ساعات، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح عنه: عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. فالمرأة لا تزاحم الرجال، ولكن بإمكانها أنها إذا أخذت موضعا بعيدا عن الرجال أن تؤدي عبادة ربها في سلامة وعافية، ولو كان الزحام الآن فلها أن تنتظر الساعات حتى يتيسر لها أداء عبادتها وبراءة ذمتها. أما خروجها ليوم الثالث من منى دون أن ترمي فإنها تعتبر آثمة للعصيان، وينبغي عليها الدم لمكان الرمي في ذلك اليوم، وهو واجب من الواجبات. وخروجها إلى جدة دون طواف للوداع يوجب عليها الدم الثاني، وهو دم طواف الوداع، ولا يسقط طواف الوداع عن أهل جدة، لأن إسقاطه اجتهاد في موضع النص، ولا أرى وجها لهذا الاجتهاد في إسقاط هذه العبادة المنصوص عليها في الحديث الصحيح، أعني حديث عائشة رضي الله عنها وغيرها. وأما بالنسبة لرجوعها وطوافها طواف الإفاضة فإنه يسقط عنها بقية نسكها، أعني طواف الإفاضة. وعلى هذا فإنه يجب عليها الدم للرمي الأول والدم للرمي الثاني لطواف الوداع. وأما هنا مسألة ثالثة، وهي أنها إذا رجعت إلى جدة وجلست حتى وجدت ساعة فمضت إلى مكة، فهنا مسألة لا بد من ذكرها، وهي أنها إذا جاء معها زوجها فإن هذا يؤثر في حجها، ولذلك نص بعض العلماء على أنه يلزمها أن تأتي بعمرة وأن تطوف طواف الإفاضة متلبسة بالعمرة لمكان فساد نسكها بعد إصابة زوجها لها، ثم عليها الدم جبرا لما ذكرنا، والله تعالى أعلم. ظاهر إلا بدليل، وقد قال الله في عيسى بن مريم: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. وقول العلماء إن عيسى لم يمت، فكيف صرف العلماء هذه الآية؟ جزاكم الله خيرا. مسألة وفاة عيسى عليه السلام مسألة خلافية بين العلماء رحمهم الله، وصرفهم لظاهر النص عن قوله متوفيك ظاهر حديث الأحاديث الصحيحة في نزول عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام تدل على عدم وجود إحياء بعد الوفاة، لأن النصوص في الصحيحين لما ذكرت نزوله لم تنص على إحياء جديد، ولو كانت قد قبضت روحه لما سكت الشرع عن ذكر الإحياء الثاني لمكان الإعجاز. الأمر الثاني أن الله تعالى قال: أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، فهل إلى مرد من سبيل؟ فلو قبضت روح عيسى ثم أحيي ثانية ثم قبض ثم أحيي ثانية لكان ذلك مخالفا للنص الذي اضطرب. الأمر الثالث من صوارفه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رؤياه له في الإسراء، والأصل في إحيائه على الإحياء الحقيقي، وأما غيره فعلى ما فيه كلام العلماء من تفصيلهم، هل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء منهم روحا وجسدا، أم هي الأرواح وجعلت الأجساد بقدرة الله جل وعلا على صورتها قدرة على غير الأجساد الموجودة في قبورها، هذا أمر محل كلام بين العلماء. أما عيسى فهذه الثلاثة الأوجه تدل على صرف الوفاة عن ظاهرها، وأن المراد بها ما هو ظاهر الوفاة لا حقيقة الوفاة. وظاهر الوفاة هي القبض من بيء القبض على سبيل أن الإنسان يفقد من بعد وجوده، فكما أن الميت يفقد أثره ويزول عن الدنيا، كذلك عيسى رضي الله عنه عليه السلام فقد أثره وخرج من الدنيا كأنه ميت، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، ما الحكم في رجل أطلق على نفسه بأنه كافر في حالة غضب شديد؟ مسألة الغضب هذه يتذرع بها الناس لكثير من الأمور. اعلموا رحمكم الله أن الغضب له ثلاث مراتب: المرتبة الأولى بداية الغضب، المرتبة الثانية نهاية الغضب، المرتبة الثالثة وسط الغضب. أما بداية الغضب فهي الضيق والحزن الذي يصيب الإنسان فيثور في بداية ثورانه، وهي مرتبة معروفة عند الجميع ولها أمارات من تقطب الجبين الإنسان وخروج الكلام عنده مختلا في بدايته، هذه بداية الغضب. فبداية الغضب بالإجماع على أنه لو طلق، على أنه لو سب، على أنه لو شتم أنه مؤاخذ مكلف لأن عقله باق معه وبإمكانها أن يضبط نفسه. النوع الثاني نهاية الغضب، وهي نوع خاص ببعض الناس وليس كل الناس، أن يصل إلى درجة لا يفرق فيها بين السماء والأرض ولا يعرف فيها من أمامه، حتى لو سألته من هذا لا يدري منه، يفقد شعوره بالكلية والعياذ بالله، وهذا نزر في قليل من الناس. هذا النوع متفق على أنه غير مكلف لزوال الشعور فيه، ولكن لو طلق فحمل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنه. أما النوع الثالث فهو التردد بين الغضب في نهايته والغضب في وسطه، يشعر ويغيب معه شعوره، يشعر ويغيب معه شعوره. فللعلماء فيه وجهان، بعض العلماء قال أغلب فيه حكم الأصل، فلنا الظاهر والله يتولى السرائر، فنقول ظاهره والأصل فيه أنه مفيق وأنه مكلف، فنؤاخذ بكل قوله، حتى لو قال كافر فهو مرتد ويباح دمه، ولو طلق مضى عليه طلاقه. وقال بعض العلماء إنه يعتبر شبهة يندرع عنه فيها الحد لمكان وجود احتمال أن يكون فقد شعوره، وقالوا لا ينفذ عليه طلاقه. ولكن ما يفعله الناس الآن من ادعاء أنه غضب وأنه أصبح لا فقد شعوره، حتى أصبح الرجل يطلق امرأته طلاقا قد يبلغ 10 و20 طلقة، وكل ما طلقها قال والله غضبان، سبحان الله بعد غضبه يقوم من مجلسه ويقضي حاجته ويقوم بأموره طبيعيا ليس في أي خلل. جاء بعضهم إلى أحد العلماء وقال إني طلقت امرأتي وأنا غضبان، قال له متى طلقتها؟ قال بعد الصلاة، يعني صلاة الفجر، وكان الشيخ في مجلس القضاء. فقال له سبحان الله بعد ما طلقتها جئتني؟ قال نعم. قال سبحان الله عرفت مجلسي وعرفت أنك ذاهب إلى القاضي ومعك كل هذا الشعور وتدعي أنك فاقد الشعور، يعني اهتديت إلى القاضي وتعرف مكانه وخرجت من بيتك، كل هذا عرفته، وما عرفت أن التي أمامك هي امرأتك وأن هذا الطلاق سيحل العصمة التي بينك وبينه، فليتق الله من يدعي الطلاق. تساهل الناس كثير في أمور الطلاق بناء على الغضب، وهذا أمر ينبغي أن يعيه الإنسان، أنه لو ادعى الجنون وادعى أنه ليس عنده الشعور وردها المفتي عليه وهو يعلم أن عنده شعور، والله إنها لحرام عليه، وإنه حكمه حكم الزاني فيما بينه وبين الله. لو طلقها أكثر من 3 وادعى أنه فاقد الشعور وأنه وأنه، اتق الله. إذا خرجت الكلمة من إنسان هو يعي ويفهم ويدرك ولو عنده بعض الغضب والشدة فإن هذا ينبع عليه. سبحان الله، هل رأيتم رجل جالس مع امرأتي يضحك معه ويقول له أنت طالق؟ الطلاق ما يقع إلا عند الغضب. الرجل جالس مع امرأتي يضحك معه ويأنس بها يقول له أنت طالق؟ إذا كان الطلاق ما يقع في الغضب متى يقع؟ هذا أمر ينبغي أن يتنبه له. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل، صلى الله وسلم وبارك.